السادس من الإنشاء الطلبي التحضيض مصدر للفعل حضض. التحضيض هو الطلب بشدة والطلب وغضب وعنف وقوة. أشهر أدواته هلا تقول لابنك مثلا: هلا تذاكر. هو يشبه الأمر، هو في المعنى كالأمر، لكنه أمر بقوة بشدة بغضب. هلا تذاكر كأنك تقول له: ذاكر. تقول لفلان: هلا تتقي الله، بزجر وقوة، كأنك تقول له: اتق الله. أنتم معي يا إخوان؟ هذا هو التحضيض. كما قلت يشبه الأمر، لكنه أمر بقوة وشدة وغضب. أدواته هذه: هلا، ألا، وألا هنا كلمة واحدة بسيطة، ليست مركبة، ليست أن ولا، ليست أن ولا، هي كلمة واحدة كهلا. كما تقول هلا تذاكر، تقول أيضا ألا تذاكر. أنتم معي يا إخواني؟ نعم لا؟ كذلك من أدوات التحضيض لولا. طيب، نحن نعرف أن لولا للشرط، لولا الله ما اهتدينا، لولا الماء لمات الناس من العطش، لولا زيد لضربنا الرجل، هي في الأصل للشرط، ويأتي بعدها جواب: لولا زيد لضربنا الرجل. قد تكون للتحضيض كهلا ولا تحتاج جواب. كما أقول هلا تذاكر، أقول أيضا لولا تذاكر فقط، هي ليست شرطا الآن، لذلك لا يوجد جواب، هي تحضيض. هلا تذاكر؟ أنتم معي يا إخواني؟ ومن هذا قوله سبحانه وتعالى: لولا تستغفرون الله. أين الجواب؟ لا يوجد جواب. أنتم معي؟ لا يوجد جواب، هي ليست الشرط، هي تحضيض، كأن المعنى والله أعلم استغفروا الله. أنتم معي يا إخواني؟ من الأدوات أيضا لوما كلولا، الأصل أنها للشرط، كلولا بالضبط. كما نقول لولا زيد لضربنا الرجل، نقول لوما زيد لضربنا الرجل. أنتم معي؟ الأصل أنها للشرط، قد تكون للتحضيض أيضا. أقول لك لوما تذاكر، لا تحتاج جوابا كذلك. ومن هذا قوله سبحانه وتعالى: لوما تأتينا بالملائكة، كفار يقولون للنبي هذا، لوما تأتينا بالملائكة، كأنهم يقولون لو ائتنا بالملائكة. أنتم معي يا إخواني؟ ائتنا بها، طلب بشدة وغضب وعنف. تمام يا إخواني؟ قلت هنا ولولا ولوما في هذا المعنى لا يحتاجان جوابا، في هذا المعنى لا يحتاجان جوابا، لأنهما ليس للشرط، لا يحتاجان جوابا، لا يوجد شرط، هما ليس للشرط، هما للتحضيض. السادس من الإنشاء الطلبي العرض عكس التحضيض، هذا طلب بشدة وهذا طلب برفق ولين ورقة ورحمة ولطف. أحيانا الإنسان يحتاج إلى شدة، وأحيانا يحتاج إلى لين. أنتم معي؟ مع ابنك مثلا تستعمل الأمرين، أحيانا تشتد عليه هل لا تذاكر، وأحيانا تأمره برفق ألا تذاكر لتنجح وتتفوق. أنتم معي يا إخواني؟ طلب برفق. تقول لفلان: ألا تزورنا؟ تطلب منه الزيارة. تمام يا إخوان؟ أدواته أشهرها ألا، يعني أنا لا أعلم له أداة أخرى غير هذه الأداة، ألا للعرض. واضح يا إخوان؟ جميل. طيب انتهينا الآن من سبعة أنواع من الإنشاء الطلبي. النوع الأخير الثامن، النوع الثامن والأخير النداء. النداء، النداء معلوم هو طلب الإقبال. النداء هو طلب الإقبال. طلب الإقبال بحرف يساوي الفعل أدعو أو أناد. الإقبال أقبل يعني جاء، فالذي تناديه تطلب منه أن يقبل، إما أن يقبل بنفسه يعني أن يأتي، أو على الأقل أن يقبل بوجهه، أن يقبل يعني أن ينظر إليك. أنت عندما تنادي فلان يا زيد، إما أنك تريد أن يأتي بنفسه، أو على الأقل ها أن ينظر إليك، أن يقبل بوجه بنفسه أو بوجهه. طلب الإقبال بحرف حروف النداء هذه الهمزة، أزيد، أي، أي زيد، يا زيد، أيا زيد، هيا زيد، زيد، كل هذه النداء الست كلها حروف. ماذا؟ دعك من واه، تمام. وهذه لنوع من النداء اسمه نداء الندبة، تمام. ورأساه وبطناه، تمام. دعك من هذا. المهم أدوات النداء هي حروف. هذا الحرف الواحد منها، الحرف الواحد منها هو بمنزلة الفعل أنادي. عندما تقول يا زيد كأنك تقول أنادي زيدا، أليس كذلك؟ أو أدعو زيدا. فيقولون هو طلب الإقبال بحرف يساوي الفعل أدعو أو أنادي. أدعو أو أنادي. أدواته هي الهمزة وأي للقريب. المنادى قد يكون قريبا وقد يكون، فالهمزة وأي لنداء القريب. زيد أقول أزيد، أو أي زيد، أي زيد. ما معنى أي؟ ليست بمعنى يعني أي زيد يعني زيد يعني، لا، أي زيد يعني يا زيد نداء، لكن هذا للقلب. والأربعة الباقية للبعيد، يا زيد، أيا زيد، هيا زيد، زيد. أنتم معي؟ هذه للبعيد. خلاص هذا هو الأصل، الهمزة وأي القريب، والأدوات الأربعة الباقية للبعيد. لكن أحيانا نحن نفعل العكس، نستخدم أداة البعيد يا مع القريب، أقول لك يا فلان وأنت قريب مني، أليس كذلك؟ هذا الأصل أم خروج عن الأصل؟ خروج. هذا خروج عن الأصل. الأصل أن يا للبعيد، طب أنا أستخدمه للقريب. فنحن نقول هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، لكن قد يخرج الكلام عن هذا الأصل. قد تنادي البعيد القريب بأداة البعيد، وقد تنادي البعيد بأداة القريب. هذا لا يكون إلا لغرض. دائما الخروج على الأصل يكون لغرض. الأصل لا يسأل عن سببه، الأصل لا يسأل عن سبب. واحد يصلي واقفة، تسأله لماذا تصلي واقفة؟ لا، هذا هو الأصل. لكن يصلي جالسا، نعم، تسأله لماذا تصلي جالسا؟ يوجد سبب، فالأصل لا يسأل عنه، الأصل هذا. لكن الخروج عن الأصل هو الذي لا يكون إلا لغرض، لسبب. فهناك أسباب من أجلها تستعمل أداة البعيد مع القريب، وتستعمل أداة القريب مع البعيد. نعرفه بعد الصلاة؟ تمام.